إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك بفضل الله ومنه وكرمه علينا، ونسأل الله جل وعلا تثبيت هذه الخيرات إلى الممات. بلغنا في كتاب صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وفي رواية عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية، واقتص الحديث وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. إن الله جل في علاه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة مهداه لهذه البشرية جمعاء، والله جل في علاه بعثه للثقلين وبين مكانته وأعظم حاله وشأنه وبين رفعته عنده جل في علاه، ثم أدب أصحابه بآداب في التعامل معه بأبي هو وأمي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم شأنه ولا يناديه إلا بلقبه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وما قال يا محمد قط. وهذه رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم وميزة يمتاز بها عن باقي الأنبياء والمرسلين. ثم أدب أصحابه أو أمرهم ألا ينادوه إلا بلقبه، ولا يقول يا محمد، ولكن يقول يا رسول الله، يا نبي الله. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا يقول الله جل في علاه منكرا على الأعراب الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد من خلف الحجرات أنهم لا يعقلون، أزال عنهم العقل لأنهم لم ينزلوا النبي صلى الله عليه وسلم منزلته. وقد بين الله جل في علاه منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال: لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تسبحوه هذه إفرادا لله جل في علاه، لا يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعذروه وتوقروه هذه أيضا من حظ رسولنا صلى الله عليه وسلم. ووعى الصحابة الكرام لأنهم خير الناس وخير صحبة، صاحبت نبيا وعوا هذا الدرس وعملوا بحذافيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أشد الناس تعظيما لنبيهم. وقد قص علينا عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم في صلح الحديبية هذا الكلام، لما ذهب ورجع إلى قريش قال: وفدت على ملوك كسرى وقيصر والحبشة ما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ثم سرد لهم كيف يعظمونهم، قال: ما أمر بأمر إلا أتمروا بأمره، وما بسق إلا وقعت يد أحدهم إلا ودلك بها وجهه، وما كان يتوضأ إلا كادوا يقتتلونه على وضوئه بأبي هو وأمي. وكان عمرو بن العاص يبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، كان أحب الناس إليه، قال: وما كنت أحدق فيه البصر، ما أستطيع أن أرفع بصري في وجه رسول الله، تعظيما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يقولون: من تعظيمنا للنبي صلى الله عليه وسلم نمشي أمامه، وهذا تعظيم للنبي. لماذا؟ أنهم فداء، أرواحهم فداء لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نمشي أمامه خوفا من العدو، ونترك ظهره للملائكة. كما قلت، هذه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم أوامره وتعظيم كلامه وتعظيم جلساته. من عظم جلسات النبي صلى الله عليه وسلم، أو من عظم مكانة جلسات النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم النبي ألا يذهبوا وهو يتحدث. وهذه كما قلت أدب مات بين طلبة العلم. يعني لو طالب علم جالس في مجلس العلم ويمشي، له أن يتخيل أن رسول الله، وليس المتكلم هو رسول الله ولا وريث رسول الله، لكن الذي أقصده الذي يتلى على الناس هو حديث رسول الله. فالأدب يعرف المتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة، هو تعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المنافقون، وهذه كانت علامة النفاق، المنافقون يتسللون لواذا، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث الناس فيتسللون ويخرجون يعني من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاهم الله جل في علا عن ذلك إلا أن يستأذن فيأذن رسول الله. هذه المسألة وإن كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع شخصه بعد مماته مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لأحد يسمع أحدا يقول قال رسول الله فيعلو صوته على قول هذا التالي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا أن يسير قبل أن يستأذن من مجلس يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأروع الأمثلة التي ضربت لذلك في التابعين وغير التابعين، ما من أحد في مجلس من مجالس التحديث إلا ويعلم تعظيم هذا المجلس، لأن هذا المجلس ما يذكر فيه إلا رسول الله، ورسول الله معظم عند ربه، ولابد أن يكون كذلك في قلوب المؤمنين. وهذا عبد الرحمن بن مهدي كان يجلس في مجلس التحديث، ويعني الرعيل الأول كانوا يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومجالس التحديث عندهم هو قال رسول الله. حتى الإمام أحمد لما قالوا له ألف لنا كتابا، قال سأؤلف كتابا. ماذا ألف؟ ألف كتاب المسلم ليكون إماما للناس، ما فيه إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نعم القول هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى الشافعي لما سألوه عن الفقه والقياس قال: ضرورة، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم فقيه. فعبد الرحمن بن مهدي جلس يحدث الناس بقال رسول الله، وهو يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمع أصوات، وهذه الأصوات ما هي إلا صريف الأقلام، يعني يكتبون الأحاديث، فهو يسمع الصوت، بعدما يسمع هذا الصوت يستغرب: أنا أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع صوتا. ثم رأى في المؤخرة رجلا يبتسم، يبتسم وهو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، والله نحن يعني لابد أن نقول ربنا إن كان في الموت خيرا فأمك. هو يبتسم فقط وهو يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نبتسم. القهقهة مع شرود الذهن، مع عدم الجلسات، مع رفع الأيدي ومد الرجل. سامحوني إن قلت بهذا، أنا أتكلم على حديث النبي، ما أتكلم عن المجلس الذي نجلس فيه، لكن الغرض المقصود لما رأى رجلا يبتسم وهو يتلو عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلق كتابه وقال: تبتسم وأنا أحدث عن رسول الله ما حدثتكم شهرا. كان العقاب ألا يسمعوا بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، تأديبا وتهذيبا لهم، لأنهم ابتسموا فقط. لا، مش كلهم، ده واحد ابتسم فقط عندما كان يتلو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شعبة الذي كان يحدث الناس، وهو يحدث الناس وهم يكتبون أيضا، وصريف الأقلام على الخشب يظهر الصوت، فيقول: ما هذا؟ المطر، يعني كأنه يسمع المطر في الخارج مطر، ينظرون إلى السماء يقولون لا مطر، فيحدث فيسمع الأصوات، فكأنه يقول: تأدبوا، أنا أتكلم بحديث النبي، هل هناك مطر؟ المطر، يقولون لا لا مطر. ثم أغلق كتابه لما سمع الصوت، وصوت أقلام يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد أن هذا من باب رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. أدب ما بعده أدب، ولذلك ارتقوا وأصبحوا نجوم تتلألأ في السماء، ونحن ما زلنا في سابع أرض، هم ما كانوا نجوما إلا لذلك. فأغلق كتابه وقال: لا أحدث اليوم إلا أعمى. لوجهين: الوجه الأول أن الأعمى لا يرى ما يكتب، فمش هيكتب، فلا يسمع صوتا وهو يحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني هو يقول أنتم لو تبصرون حقا البصيرة أفضل من البصر. أنا أحدث عن رسول الله فكأن على الرؤوس الطير كما كانوا يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الطرائف أيضا لا تخلو، قام رجل أعور قال تحدثني بنصف حديث، إنه نصف أعمى يعني. فكأنه يعني يريد نصف الحديث ولا يضيع الأحاديث عن نفسه. الغرض المقصود كانوا يعظمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مالك لما قال فيه الشافعي قال إذا ذكر الحديث مالك النجم، لما مما كان يفعل من تعظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكتب حديثا قائما ولا يمشي في المدينة إلا حافيا ولا يجلس إلا متطيبا ويجلس له المهابة وتعلوه الوقار والسكينة من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نجوا وارتقوا وعلوا، ونحن كما قلت ما زلنا في سابع أرض. فالغرض المقصود هؤلاء تعلموا الدرس جيدا وعلموا أن الله يؤدبهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن للنبي مكانة هي أعظم المكانة. عظموه في قلوبكم يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم وعند الآخرين. وهذا الذي بين لنا أو كانت لفتة عظيمة فيما وقعنا فيه في هذه العصور المتأخرة، عندما يتجرأ الرعاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كلها ترجع علينا. إذا كنا نقول نحن نحب رسول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه ونحب مشيه وخطواته وسيرته، طيب أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعظمتم رسول الله ظاهرا وباطنا عندكم؟ هل تمثلتم ظاهرا بمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل طبقتم واقعا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعملتم بها؟ هذا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نحيتم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم جانبا وادعيتم محبته، علم الرعاع أنكم لا تعظمونه حقا. فلما ضربوا ما وجدوا إيش؟ ما وجدوا مقابلة أيضا، ما وجدوا إلا سماحة وحبا وتواد وتعاطف. لما؟ لأن التعظيم في الداخل ضعيف، فإن كان التعظيم ضعيفا فالرد لابد أن يكون ضعيفا. فالغرض المقصود هؤلاء ما ارتقوا إلا أنهم عظموا النبي صلى الله عليه وسلم حق التعظيم وعرفوا له مكانته وأنه أكرم الخلق على الله جل في علاه، فارتقوا وعلوا به صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وأنا أقول كاد الخيران أن يهلك، كما قال ابن أبي مليكة في البخاري قال كاد الخيران يهلكان، ثم قال في رواية أخرى كاد الخيران يهلك. وسامحوني على مقاطعة الدرس، لكن أحب سماع صوت قطرب إن كان موجودا. الروايتان، الرواية الأولى كاد الخيران يهلكان، والرواية الثانية كاد الخيران يهلك. ما الفرق بين الروايتين وكيف توجيه الروايتين؟ كاد الخيران يهلكان، وفي رواية قال كاد الخيران يهلك. ما الفرق بين الروايتين وتوجيه ذلك؟ هو لا صحيح، هو كاد الخيران يهلكان ليش؟ لعدم الناصب صح ولا الجازم؟ لكن لما تقول كاد الخيران يهلك يبقى بإضمار أن الناصب، و صرح بها في حديث ابن عمر. الغرض المقصود انظر إلى تعظيم صحابة رسول الله لرسول الله، كاد الخيران يهلك على من؟ على أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. لما جاء وفد بني تميم قال أبو بكر أمر عليهم القعقاع، قام عمر قال يا رسول الله لا لا أمر عليهم الأقرع بن حابس. فعلت الأصوات فقال له أبو بكر ما أردت إلا خلافه، يقول لمن؟ لعمر. عمر قال والله ما أردت خلافه، هي وجهة نظر. فعلت الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية خطفت بالقلوب وذهبت بالأبصار ثم أزهقت الأرواح. قال الله تعالى يا الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، وختم الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فعلم الناس أنهم على خطر عظيم، كيف يعلو الصوت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك في حديث مرسل فقال له أبو بكر والذي نفسي بيدي يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار، يعني أسر في أذنك فقط حتى أسمعك. وقال بعضهم فكان عمر بعدما نزلت الآية يهمس لرسول الله ولا يفهم رسول الله من قوله شيئا حتى يستفهمه، يقول ماذا تقول يا عمر أفهمني ما تقول، وهو يهمس من الأدب مع رسول الله خشية قول الله تعالى أن تحبط أعمالكم. وهذه كما قلت في الحياة عند شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الممات عند حديث النبي إذا قيل لك قال رسول الله فعليك الصمت والسكوت وسمعت وأطعت ثم العمل بذلك. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما وعد درس دخل في إماراته المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلين من أهل الطائف علت أصواتهم وهم في مسجد رسول الله، فقال من أين هؤلاء القوم؟ من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف. قال لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، كيف تعلو أصواتكما في مسجد رسول الله؟ رسول مات لكن المسجد نفسه له احترام، قال كيف تعلو أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمسألة كثيرة جدا، وقد بينتها كما قلت في محاضرة توحيد الاتباع، وأن تعظيم صحابة رسولنا والتابعين وقرون الخيرية لسنة النبي ولشخص النبي صلى الله عليه وسلم كان وافرا عظيما، وهو السبب في نصرتهم ورفعتهم عند ربهم جل في علاه. هذا مجمل ما يقال في هذا الحديث العظيم، ونسأل الله جل في علاه ألا نسيء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلو أصواتنا أبدا فوق صوت النبي، ولا نقدم بين يدي رسول الله لفتيات عليه، ولا تقديم قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل التي تتعلق بهذا الحديث معجزة. المسألة الأولى كفر من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قعدنا في هذا الباب أنه لا يتجرأ على هذه المسألة إلا جريء، ودائما إذا قلنا كفر أو غير كفر نقصد به النوع على العين. نحن لا ننظر الأشخاص ولا أحدا بحمل الأحوال، لكن نتكلم على النوع فقط. سب رسول الله كفر، نعم سب رسول الله كفر، ومن هذا الحديث يثبت لنا ذلك. أشرح ولا أسأل؟ ما لنا وله؟ الحديث لا يتعرض لسب رسول الله بحمل الأحوال، حتى لا أعطلكم. نعم، هذا الحديث دليل واضح على أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، من باب قياس الأولى أو القياس الجلي، بمعنى لما علت الأصوات أناط الله حبوط العمل بعلو الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبوط العمل لا يكون إلا بالكفر، فما بالكم بمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما على صوته فقط على رسول الله خشي أن يكفر فيحبط عمله، فما بالكم بمن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما توجيه علو صوت على رسول الله كفر، نعم توجيه توجيهان. التوجيه الأول أنه لا يعلو صوت أحد على صوت رسول الله إلا منافق، فيستدل بعلو صوته أنه من النفاق بمكان، ونظائر ذلك في الشرع كثيرة. لما قال غبر علينا ابن أبي كبشة، فهذا يقدم نفسه، هذا علو صوته وعلو مكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال غبر علي ابن أبي كبشة دلالة على أنه من المنافقين، والذي قال ذلك هو عبد الله بن أبي بن سلول. وأيضا قال لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، هذا علو صوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل هذا الخارجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أعدل إن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله جل في علاه، هذا أيضا من دلالات النفاق. فالعلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو الصوت أو علو المكان على رسول الله من النفاق، فعلو الصوت يعرف به أو يكون إشارة على النفاق في القلب. وصراحة هذا التوجيه ليس بالسديد وليس بالقول، التوجيه الأقوى من ذلك أن علو الصوت نفسه كفر، هذا فعل كفر. لما؟ لأن علو الصوت فيه دلالة على عدم الاحتشام وعدم التعظيم وعدم التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه الإيذاء لرسول الله، وقد قال الله تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وأنت إذا كنت في مجلس أو كنت أستاذا في مدرسة أو كنت مديرا في العمل، فوجدت من تحتك يعلو صوته عليك، يؤذيك هذا ولا ما يؤذيك؟ يؤذيك، فما بالك في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو صوت أحد أصحابه عليه، فهذا من باب الإيذاء لرسول الله، والإيذاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. فيبقى إذن سب رسول الله كفر، دلالته قياس الأولى على هذا، حبوط العمل بعلو الصوت فمن باب أولى، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد فتح على نفسه بابا من الكفر. المسألة الثانية، إذا كان علو الصوت على رسول الله ينبئ ويؤذن بردة، فما بالكم برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا علو الصوت يكون عند مجلسه شخصا في حياته أو على سنته بعد مماته، فإذا كان علو الصوت كما قلت يؤذن بردة ويؤذن بحبوط العمل، فما بالكم برد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حكمها على تقسيمها، فهي تقسم إلى قسمين. القسم الأول رد تكذيب، تكذيب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له شعبتان، تكذيب بالتصريح وتكذيب بالتلميح. والتكذيب بالتصريح ورد من كفار مكة وورد من غيرهم وورد من ابن أبي الصرح لما ارتد، ولذلك شق الأمر على رسول الله أن يتهم بالكذب. قال الله تعالى وإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، وقال الله تعالى ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هذا تصريحا. أما التلميح فوارد وكثير، كالزنادقة الذين يقولون الكتاب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كتاب أدبي يحتاج لنقد، ممكن يعرض على عقلاء الشعراء ينقدونه ويتكلمون فيه لأنه ليس بكلام الله جل في علاه، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه بالتلميح. فالحكم واحد من باب قياس الأولى كسب الرسول، لأن تكذيب النبي تكذيبا لرب النبي جل في علاه، واتهام النبي اتهام لمن أرسل هذا النبي سبحانه جل في علاه. أما القسم الثاني فهو الرد بالتأويل أو قول الرد بالتحريف، رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل أو بالتحريف. طبعا أنا سأعرض لكم أحاديث كثيرة تعرضت لها قبل ذلك فلا أحتاج إلى سردها، لكن أنا سأبين أو تفصيل فيها، سأبين هذه الأحاديث التي ردها كثير من أصحاب العقول الذين قدموا العقل على النقل وقدموا الهوى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما بتأويل أو تحريف، في أحاديث كثيرة جدا تعرضوا لها، منها حديث ذكرناه من أسبوعين وهو رضاع الكبير، حديث الرضاع الكبير أشكلوا عليه وكيف ذلك لو رجل كبير كيف يرضع من ثديها، كيف ينظر إلى الثدي والعورة، وهذا التشويش والتشغيب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. والحديث الثاني حديث الذبابة، عندما قالوا هذا النفس تعافى قلنا تعافى النفس ما يهمك تعافى دع الشراب، لكن لو أردت أن تشرب قد بين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة أن تغمس الذباب في الإناء، بل الأطباء المهرة في ألمانيا أثبتوا صحة هذه النبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث فقأ موسى عين الملك ردوه وقالوا ملك طوله من السماء والأرض صيحة واحدة تهز الدنيا بأسرها يفقأ عينه، رجل من البشر ما يستطيع ذلك، فردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشغيب الفارغ. والثالث أيضا حديث شق الصدر، لأن السلام جاءه جبريل وهو صغير يلعب مع الغلمان عند الحج فأخذه عند المقام فشق صدره جبريل وأخرج قلبه ثم أخرج حظ الشيطان منه، ملأ صدره بالعلم والحكمة. في رواية أخرى أنه شق صدره بعدما كبر عندما عرج به بأبي هو وأمي، أيضا رد قال شق صدره ولم يمت. نقول طبيب من أقل الأطباء بيفعل في 100 قلب 100 عملية ويفتح ويغلق ويفتح ويغلق ولا تتكلمون في ذلك. جبريل عليه السلام الذي جاء من عند ربه جل في علا لا يفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشغيب وتشويش بارد وفارغ ما هو إلا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يستطيعون أن يقوموا بقوة وجراءة ويقول لا حديث النبي ما نريده، هذا الحديث عقولنا تقدم عليه، ما يستطيعون الناس العامة يقومون عليهم يقتلونهم، لكن هم إيش يفعلون؟ يؤولونه أقصد يحرفون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأحاديث حديث وجود الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بوجود الدجال من وجوده هو، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلف الأمر عليهم هل ابن صائد هو الدجال أم لا. وحديث تميم الداري حديث صحيح مسلم، فكيف ترد حديث الجساسة وهو في صحيح مسلم؟ وهذا الصحيح أطبق أهل العلم أنه يقدم بعد كتاب البخاري، يقدم هذا الكتاب أصح الكتب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري هو صحيح مسلم، بل بعض المغاربة يرون أن صحيح مسلم يقدم على صحيح البخاري، فترد الحديث هكذا لأن عقله يقول أن الأقمار الصناعية والضوء الكاشفة لا يرى الدجال، أين الدجال المسلسل الآن؟ يا أخي والله ما يعرفون مكانك، لو أنت في المجلس هنا ما يعرفون مكانك، هذا غيب الله جل وعلا يخفي على من شاء ما شاء، فكيف ترد حديث الدجال من أجل هذه المسائل التي لا تساوي شيئا. أيضا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من بنت عندها 6 سنين، النبي الرؤوف الرحيم، كيف يقتل بنت عندها 6 سنين يتزوج عندها 6 سنين ثم يدخل بها عندها 9 سنين؟ فحتى الذي رد هذا الحديث قال له الرجل هذا الحديث انتظر الحديث في البخاري، قال ولو في البخاري لي عقل يميز أقبل أو لا أقبل. هؤلاء ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فنحن نقول حكم من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان، يثبت الحديث متواترا، إذا ثبت الحديث متواترا ورده، لو رده جحودا باتفاق العلماء الجحود يصل بالإنسان إلى بوابة الكفر، أما لو رده متواترا فالحكم واحد أيضا، إذ الحديث المتواتر وثبت متواترا فهذا الحديث إن أوله تأويلا مسوغا يعني أتى له بتسويغ من اللغة فهذا على خطر، لكن إن أتى به بتأويل غير مسوغ لا تسويغ له ليس له تأويل من اللغة يكفر بذلك إذا ثبت متواترا كما قلت. أما أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأغلب الأحاديث التي سردتها كلها أحاديث آحاد، فمن رد هذه الأحاديث لا يدخل في بوابة الكفر، لكنه على خطر عظيم، لكنه على خطر عظيم، لأنه يصل إلى بوابة الفسق، وهذا ذريعة إلى أن يرد بعد ذلك كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ما لنا إلا القرآن، ما وجدناه حلالا في القرآن أخذنا به، وما وجدناه حراما لم نأخذ به، ولا يعرضون أنفسهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ذريعة وبوابة إلى الكفر. هذه المسألة الثانية. تتضمن هذه المسألة أيضا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المحاكمة في المتنازع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء فيه مخالفة ومنازعة واختلاف فحكمه إلى الله وحكمه إلى رسول الله، حكمه إلى الله إلى كتابه، الحكم إلى رسوله في شخصه في حياته عنده في محاكمته صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يقضي في المسألة المختلف فيها وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أيضا الله جل في علاه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير لكم أحسن تأويلا. وأيضا قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ونستأنس في هذه المسألة في قصة بسيطة حدثت مع عمر بن الخطاب وإن كان في السند فيه ضعف لكن نستأنس مع هذه الأحاديث أو الآيات الصريحة أن عمر بن الخطاب جاءه رجلان يهودي ومنافق كان قد سبق لهما أن اختلف وتنازع فقال اليهودي إلى محمد يقضي بيننا. اليهودي منصف والمنافق غير منصف لتعلم أن المنافق أشد خطر من الكافر الأصل. فقال له إلى محمد يقضي بيننا فذهب معه على مضض فقضى من سلم لليهودي لأن الحق لابد أن يظهر. قضى من سلم لليهودي فقال المنافق لا أرضى إلا بحكم أبي بكر. قال نذهب إلى أبي بكر فذهب إلى أبي بكر فحكم بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المنافق لا أرضى والمنافق هو الذي يتلكأ في كل هذا إلا أن نذهب إلى عمر. فلما ذهب إلى عمر فقص عليه القصة اليهودي بحذافيرها قال وقضى بينكما رسول الله قال وقضى بيننا رسول الله قال وترضى بحكمي قال وأرضى بحكمي. فدخل عمر الخطاب فسل سيفه فخرج فقطع رقبة هذا المنافق. لما؟ لأنه لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترد المتنازع فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل متنازع فيه وكل مختلف فيه لابد ألا ترد إلى العقل ولا إلى الهوى ولا إلى كلام الفقهاء. ما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله ويتضمن الحكم إلى الله إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تضمنا أو استلزاما. أما تضمن الاستلزام فظاهر جدا من حديث ابن مسعود في الصحيح عندما جاءته المرأة قالت ائتني بآية واحدة تثبت أن النمص حرام. ائتني بآية واحدة تثبت أن النمص حرام. قال ملعونة من نمصت أو قال لعن الله النامصة والمتنمصة تجديه في كتاب الله. فرجعت المرأة فقرأت الكتاب ثم رجعت إليه فقالت قرأته بين دفتيه أو قرأته من أول صفحة إلى آخر صفحة فلم أجد في كتاب الله. قال لو قرأت كتاب الله لوجدت ذلك. ثم قرأ عليها قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. إذا ما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. فمن أراد أن يعظم رسول الله ومن أراد أن يظهر للناس حبه للنبي ليس يتخطى بخطى كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرد المختلف فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يتحلقون بحلق القرآن. كثير من الناس يزعمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرجعون إلى سنته. فنقول لهم اتقوا الله طبقوا هذه العاطفة الجياشة عندكم ونحن نصدقها لكن طبقوها عمليا ارجعوا إلى سنة النبي وكل مختلف فيه ومتنازع فيه ارجعوا فيه إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من تعظيم رسول الله وعدم علو الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم رد المتنازع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آخر ما يمكن أن يقال في هذا الحديث العظيم الذي فيه آية أخذت بقلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أدب العالم مع المتعلم. هذا يستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. استقى منها العلماء هذا الأدب ألا وهو تفقد العالم لطلبة العلم. يرى من غاب ومن لم يحضر فيسأل عنه ويقول ما به ما عنده إن كان في كربة إن كان في يعني عثر أو إن كان يحتاج إلى شيء فيسأل عنه ويذهب إليه تلطفا وهذا يزيد من الألفة والمحبة والترابط. يزيد من الألفة والمحبة والترابط. وأروع مثل يضرب في ذلك تأسيا برسول الله أنه ما ترك أحدا إلا وسأل عنه لأنه سأل عن ثابت أبو حنيفة. أبو حنيفة كان يجلس مجلس العلم وينظر في طلبة العلم الأذكياء الذين يحضرون معه فالذي يغيب عنهم يسأل عنه ويبحث لما لم يأتي إلى درسه. وفي ذات مرة تغيب أبو يوسف مرة والثانية والثالثة فكان من أبي حنيفة إلا أنه يأتسي برسول الله رحمة الله عليه من إمام عظيم يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بيته يسأل عنه لما غاب أبو يوسف. فقالوا له يعني ما أحد يعولنا إلا هذا الولد وهو يأتيك الدرس ولا يعمل لنا يعني لا يكد ويتعب من أجلنا. فقال أبو حنيفة وكان ثريا ما يكفيكم في الشهر. فقالوا كذا قال هذا لكم وهو يبقى في الدرس. ثم قال لها: ابنك هذا بعدما يعني يكبر سنه سيعظم شأنه ويأكل الفالوذج، يعني هذا طعام من أفضل الأطعمة. فكان أبو يوسف هو قاضي الكوفة على ما أظن، أهل الكوفة صحيح ولا لا؟ قاضي كل الإمارة الإسلامية. نعم، فكان قاضيا لها، وكان هارون الرشيد يعظمه. فلما قدم الطعام فنظر إلى طعام جيد جدا، يعني انتاب شعوره، جذبه، قال: ما هذا الطعام؟ وهو يأخذه، قالوا: هذا الفالوذج. فبكى عندما تذكر إمامه، تذكر الإمام العظيم الإمام أبا حنيفة، تذكره عندما قال ذلك، وقد حقق الله أمنيته. وهذا كما قلت من بركة التأسي برسول الله، يسأل عن أصحابه، يرى ما بهم، إن كان يستطيع أن يقف معهم أو يستطيع أن يسد خلتهم يفعل ذلك. وهذا أدب كما قلت، أدب النبوي، تفقد أصحابه من هذه البركة. بعدما تفقد أصحابه كانت البشارة العظمى لهذا الصاحب الجليل أنه بشر بالجنة وهو يمشي على قدميه بين الصحابة. الفائدة الثانية: لا يأمن مكر الله إلا منافق. فمن حسب بصلاته وصيامه، فمن حسب بصدقته، فمن حسب بطلبه للعلم أنه قد نجا من عذاب الله جل في علاه، ففي قلبه شيء من النفاق، عليه أن يزيح هذا من قلبه. لما؟ هذا الصاحب الجليل رأى رسول الله منقبة عظيمة، وجلس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسب أنه من أهل النار، فحبس نفسه وقال: إني من أهل النار لما نزلت هذه الآية. لكن الله جل في علاه لما علم الإخلاص في قلبه، وعلم أنه لا يأمن مكر الله، بشره بهذه البشارة العظيمة أنه من أهل الجنة. الفائدة الثالثة: يجوز المدح في وجه المؤمن. هذه مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا التراب في وجه المدحين. فكيف نجمع بين هذه الفائدة وبين هذا النهي النبوي؟ قال: أحصوا التراب في وجه المدحين، وأنا أقول: يجوز المدح في وجه المؤمنين. لابد من توجيه. تقرون بهذا الحديث ولا ما تقرون؟ قال الإسلام، أمر الإسلام أن تحسن التراب في وجه المدحين. وفي رواية أخرى لما كان أبو هريرة بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو بكر فبشره وجلس بجانب الإسلام، ثم دخل عمر رضي الله عنه، أو في رواية أخرى أعطاه الإسلام نعله وقال: من تراه خلف الباب يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فما وجد أمامه إلا إيش؟ الرجل الطوال. وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: بشرك الله بالجنة يا أبا حفص. فضربه حتى قال: ضربني في صدري حتى خررت لإستي، يعني وقع على ظهره وذهب يجري، وما جرى فقط ده يجري ويبكي خوفا وهلعا من عمر، وهو يبكي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى بكاءه: ما لك يا أبا هر؟ فقال له: يا رسول الله، بعثتني لرجل فعل بي كذا وكذا وكذا، وعمر لا يتركه خلف رأسه حتى وقف أمام رسول الله. قال: رسول الله، ماذا فعلت؟ قال: يبشر الناس بكذا وكذا. قال: يا رسول الله، لا تفعل، إذا يتكل الناس على ذلك، على هذه البشارة. قال: دعهم، فلا يتكل الناس على هذه البشارة. وأخذ بقول عمر، صحيح ولا لا؟ فكيف هذا؟ يعني الآن هو يقر عمر وأنه لا يبشر أحد بالجنة، ومع ذلك يقول: لا، ثابت ابن قيس بن شماس في الجنة. بل وأكثر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل منكم من تصدق اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. هل منكم من صلى على جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. هل منكم من كان صائما اليوم؟ وده بعد الفجر، هذا الرجل جمع الله فيه الخير كله، دقه وجله. قال: أنا يا رسول الله. هل منكم من فعل كذا؟ يقول: أنا يا رسول الله. وما أحد يتكلم من القوم، ما في إلا أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في أحد إلا كانت له إيش؟ الجنة. فمدحه أمام وجهه. بل أكثر من ذلك، لما جاء الرجل الذي اشتد عليه بحدة أبو بكر، فقال له القوم: اذهب. فاشتكي رسول الله: والله لنستعدين عليه رسول الله، كيف هو الذي يشتد عليك؟ ثم يقول: سأستعدي عليك رسول الله، نذهب معك. فقال: أيها الجهلاء، اسكتوا حتى لا يسمعكم أبو بكر، فيغضب رسول الله لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك صاحبكم. ولما ذهب، وهذا محل الشاهد، ذهب إلى رسول الله يقول له: الأمر كان كذا وكذا كذا، فاشتد علي أبو بكر، ثم تراجع وقال: اقتص مني، وإلا استعديت عليك رسول الله. فقلت له: لا اقتص منك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا تقتص منه لما كانت أبي بكر. قال: لا، قل: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. وبكى أبو بكر بكاء شديدا مما يرى من تعظيم النبي لمكانته أمام أصحابه الأجلاء، وهذا مدح في الوجه. فماذا نفعل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احصوا التراب في وجه المدحين؟ فهمتم السؤال؟ الحمد لله. طيب، لا فض فوق، أحسنت وأوجدت الإجابة. نعم، هذا صحيح. انظر لما بتأتي أولا إيش بتفعل؟ فتحات هذا. نعم صحيح، المدح في وجه الإنسان يدخل في قلبه العجب، والعجب قتال فتاك، العجب يودي بالمرء إلى أسفل سافلين. أما إذا أمن المرء على نفسه من العجب، وأنت علمت يقينا، وهذا لا تكون إلا للرسول الله أو للخاصة الملهمين فقط، أنه يأمن على نفسه من العجب، لك أن تمدحه في وجهه، وإلا فالأصل الأصيل لا تمدحن أحدا في وجهه، لعله يفتن بعد ذلك أو يفتن بمدحك. الفائدة الرابعة: الصحابة خير الناس على الإطلاق، أو خير صحبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اشتق من حديث من واقعة من صاحب القصة ثابت بشر بالجنة ويمشي على الأرض، وما من أحد من صحابة رسول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة، ما من أحد من الأنبياء بشر أحد من أصحابه بالجنة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بشر كثيرا من أصحابه بالجنة وهم يمشون على الأرض. قال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد. ففي رواية كان عليه النبي وعليه أبو بكر وعليه عمر وعثمان، وفي رواية كان عليه العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة كانوا على الجبل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن عليك نبي وعليك صديق وعليك شهيد. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بلال، قال: إني أسمع خفا عليك أو دفا عليك في الجنة. وأيضا بشر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الصحابة بالجنة غير المبشرين العشرة. عكاشة بن محصن عندما قال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. فبشره أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالصحابة هم خير صحبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة: وهو مناط الهلاك والنجاة على القلوب. وهذه تستنبط كما قلت في التوجيه الأول، أن علو الصوت وحده لا يكون بابا للكفر، ثبوت العمل لا يكون على علو الصوت وحده، لكن دلالة على النفاق في القلب. فكان النفاق في القلب هو الذي يهلك، وعلامته الظاهرة أنه يعلو الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.